صليت الوقت مع هذا قبل صلاة الجمعة وقبل الأذان. خلاف السنة. عفوا. خلاف السنة. الحديث الذي يستشهد فيه البعض في مستدرك الحاكم. لأن الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقف بيته. ليس حديثا. ليس حديث. نعم. لأن الحديث هو الذي يتعلق بالرسول. ويقول أنه كان يقف ويقول كان أبا القاسم. كان يقول أبو إيش؟ كان أبو القاسم. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. كان يفعل إيش؟ الوقوف بين رمانتي المنبر. متى؟ قبل الأذان. يعني يخطب ويدرس. ويحدث الناس. ما فيه حديث. في عن أبي هريرة من فعله. هذا فعل أبو هريرة فقط يعني. بس. والقول الذي تبع هذا. ما فيه من ما تبع هذا قول هو يعني هذا قول الأخ الذي قال وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان أبو القاسم يقف ويعظ الناس. نعم.